إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. وإن لحق المأموم الإمام راكعا، يعني دخل معه في حال ركوعه، يكون قد أدرك الركعة. فراكعا حال من الضمير في قوله لحقه، من الهاء لحقه، يعني إن لحق الإمام راكعا دخل معه في الركعة، ويكون قد أدرك الركعة. وأجزأته التحريمة، أي تكبيرة الإحرام. وأجزأته يعني أجزأته عن تكبيرة الركوع، فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير. ما السبب؟ السبب أنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد، فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. هذا تعليل. وتعليل آخر أنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاتته الركعة بفوت الركوع، لأنه ربما فاته الركوع ففاتته الركعة. والمحافظة على الركوع أولى، لأن التكبير واجب للركوع، والركوع هو الأصل لأنه ركن. ولهذا قالوا لا يجب عليه أن يكبر للركوع في هذه الحال. ولكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: نقول إنه أفضل وأكمل، لأن المقام مقام احتياط، إذ إنه يمكن أن يقول قائل: ما دليلكم على سقوط تكبيرة الركوع؟ وما دليلكم على قولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آن واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى؟ كلامكم هذا فيه نظر، لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، ولأن تكبيرة الركوع تكون حال الهوي للركوع، فالمكان ليس واحدا. فإذا المقام مقام احتياط، فالأفضل والأكمل أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، ثم يأتي بتكبيرة الركوع في أثناء الركوع، لأن التكبير كما هو معلوم في تكبيرات الانتقال يكون بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، ولا يدخل التكبير لا في الذكر الذي يكون في حال الركن الذي ينتقل منه، ولا يؤخره، بحيث يدخل التكبير في الذكر الذي يكون في الركن الذي ينتقل إليه. لأنه لو أتى بالتكبير مثلا في أثناء القيام قبل الركوع، فيقال إن التكبير ذكر، وأنت أدخلت التكبير في أذكار القيام قبل الركوع، وإذا أخره إلى الركوع وأتى بالتكبير في حال الركوع يكون قد أدخل التكبير في أذكار الركوع وليس منها. فإذا تكبيرات الانتقال تكون بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. هذا قول في هذه المسألة، وهي أنه إن لحق المأموم الإمام راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، يعني عن تكبيرة الانتقال إلى الركوع. والقول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للركوع، ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، لأنه لو هوى في حال التكبير لكان قد أتى بتكبيرة الإحرام من غير قيام، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون فيها قائمة. فإذا وجد الإمام في حال الركوع ودخل هو ثم كبر تكبيرة الإحرام يأتي بها قائمة، وإذا ترك تكبيرة الانتقال للركوع فإنه على القول الأول لا شيء عليه، والاحتياط أن يأتي بها، لأن المقام مقام احتياط فيأتي بها. ولكن لو أنه تركها فإنه لا شيء عليه على القول الأول، وأما على القول الثاني في المسألة فإنه يجب عليه أن يكبر للركوع. قول المصنف رحمه الله تعالى وأجزأته التحريمة، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا عن قراءة الفاتحة، لأنه رحمه الله ذكر أنه لا قراءة على المأموم، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا قراءة على المأموم، ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة على مذهبهم، كما سيأتي في كلام المصنف نفسه إن شاء الله تعالى. أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل، يعني إذا وجد الإمام راكعا فإنه يركع مع هذا الإمام بعد أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، وسواء أتى بتكبيرة الانتقال للركوع أو لم يأتي بها، على القولين فإنه يدرك الركعة مع الإمام ولم يقرأ فاتحة الكتاب، ولم يتعرض المصنف لذكر الفاتحة، لأنه على المشهور من المذهب أنه لا قراءة على المأموم، ولكن على القول الراجح يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، سواء أصر الإمام أم جهر في فرض ونفل، لأن الفاتحة ركن في كل ركعة، ولكنها تسقط في هذه الحال بالدليل والتعليل. أما الدليل فما رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكعا وراء الصفوف، ثم أخذ يدب حتى كان في الصف، ودخل في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وتعجل فأتى بالركوع خلف الصف، ثم أخذ يدب حتى دخل في الصف رضي الله عنه. لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء تلك الركعة، لأنه جاء مسرعا وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تفعل هذا، وهو الركوع خلف الصف ثم يدب الإنسان حتى يدخل في الصف، ولم يأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يقرأ فيها سورة الفاتحة، ولكن قال زادك الله حرصا ولا تعد. وقد جاء هذا الحديث من طريق غير الصحيح، يعني عند غير البخاري، وفيه خشيت أن تفوتني الركعة، وقد أخرج هذا اللفظ الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه بإسناد صحيح، خشيت أن تفوتني الركعة، فكأنه كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعلمون ذلك إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل إذا أدرك الركوع مع الإمام فإنه يكون قد أدرك الركعة، لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه خشيت أن تفوتني الركعة، ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفا من أن تفوته الركعة، ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة، فلما لم يأمره علم أنها صحيحة أي الركعة، وأنه معتد بها، فدل على أن الإنسان إذا وجد الإمام راكعا ودخل الصلاة وأدرك ركوع الإمام فإنه تحسب له الركعة. الدليل حديث أبي بكر لما ركع خلف الصف ولم يقرأ الفاتحة، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي فعل، ثم قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تفعل هذا مرة أخرى، وهو أن تدخل الصلاة خلف الصف ثم تدب حتى تدخل في الصف، فنهاه عن هذا الفعل، ولكن لم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أنها معتمدة وأنها وقعت صحيحة مع أنه لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهذه الحالة مستثناة. وأما التعليل فهو أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام، لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإمام، فسقط عنه لمتابعة الإمام القيام، سقط عنه القيام لمتابعة الإمام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه محل الذكر الذي يؤتى به في القيام فسقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة، وهذا واضح جدا تعليلا كما ترى، فدل على ذلك دليل ودل عليه تعليل. أما الدليل فحديث أبي بكرة عند البخاري، ولفظ أحمد فيه زيادة زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه قال خشيت أن تفوتني الركعة، هذا عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. وأما التعليل فقراءة الفاتحة إنما تكون في حال القيام، والقيام سقط ضرورة متابعة الإمام، لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتته متابعة الإمام فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم، يعني أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر. وعلى هذا فلو كبر المأموم مع الإمام في أول ركعة وسكت حتى ركع الإمام ثم تابع الإمام، وقام للركعة الثانية وسكت حتى ركع الإمام ثم في الثالثة والرابعة، قلنا له على قول المصنف إن صلاتك صحيحة، لأنه ليس على المأموم قراءة لا فاتحة ولا غير فاتحة. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة، وأخرجه ابن ماجه والدار قطني والبيهقي من حديث جابر، وضعفه ابن كثير كما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، إلا أن للحديث طرقا وشواهد يتقوى بها، ولذا حسنه الألباني كما في الإرواء من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا هذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهو نص في أن قراءة الإمام قراءة للمأموم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله، إنه يعني هذا الحديث يصح موقوفا. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وقال الحافظ في التلخيص أيضا مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها يعني الطرق معلولة، وقال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام هذا خبر لم يثبت عن أهل العلم لإرساله وانقطاعه وهو مرسل منقطع، ولكن الحديث كما مر له طرق وشواهد يتقوى بها، ولذا حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، فالشيخ ضعفه واعتمد تضعيف الحفاظ والعلماء له، ولذلك قال الحافظ في الفتح إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وإذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به، لأن صحة الاستدلال بالحديث لها شرطان، الشرط الأول صحة الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم، فلا يكفي أن يكون صحيحا وإنما يجب مع صحته أن يكون دالا على الحكم المحكوم عليه به، فإن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض، وإن صح ولم تصح الدلالة فالاستدلال به مرفوض أيضا. وهنا أمر مهم، قال ثم على تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية، إنما يدل على أنه لا قراءة على المأموم في الصلاة الجهرية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام له قراءة، قوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن المأموم استمع إليها فاكتفى بها عن قراءته، ولكن الحديث ضعيف كما سبق، ولا يحل لنا أن نسند حكما في شريعة الله إلى دليل ضعيف. لماذا؟ لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، وليس قولا على الله بلا علم، فهذا أشد، فالقول على الله بلا علم لا أن تأتي بحكم لم يثبت بدليل ثابت، وإنما بحكم تأخذه من دليل غير ثابت من دليل ضعيف، عندما تأتي بحكم من دليل ضعيف تجعله شرعا لا تكون قائلا على الله بلا علم، بل تكون قائلا على الله بما تعلم أنه لم يصح عن الله، وهذا أفظع وأكبر، فهذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، وليس قولا على الله بلا علم، بل أشد، لأننا إذا أثبتنا حكما بحديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم، لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح، هذا أشد من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أكبر المحرمات، فكيف إذا كان هذا أكبر منه؟ وهو أننا نقول على الله إذا أخذنا بالضعيف الذي نعلم ضعفه أنه لم يصح، إذا قلنا على الله به فنحن حينئذ نقول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله. والقول الراجح في هذه المسألة أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مر بحثها في صفة الصلاة في موضعين، ولكن الشيخ رحمه الله بسطها هنا بسطا مقاربا مرة أخرى لأهميتها، والقول الذي اختاره هو القول الراجح إن شاء الله، وقد نبه كما سيأتي نقل ذلك إن شاء الله تعالى على أن الذين قالوا بالنسخ لم يصيب، فالذين قالوا بالنسخ نسخ قراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم خلف الإمام، الذين قالوا بالنسخ لا يؤخذ بقولهم فيه، لأن ابن المنذر وغيره قد أتوا بعكس المسألة، وأن المنسوخ هو الصمت سماعا، وأن هذا هو الذي كان قبل، فعكست المسألة ولا ترجيح. فهذا القول هو القول الراجح، أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من اسم موصول لمن لم يقرأ، من اسم موصول، واسم الموصول كما هو معلوم يفيد العموم، أي أي إنسان لم يقرأ الفاتحة سواء كان مأموما أم إماما أم منفردا فإنه لا صلاة له، ولا يصح أن يحمل هذا النفي على نفي الكمال، لأن قوما حملوه على نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يجعلوه نفيا للصحة. وقد ناقش الشيخ رحمه الله ذلك كما مر، وأن نفي الكمال إنما يأتي بعد ألا يصح نفي الوجود أو نفي الصح، فالنفي يكون بدءا للوجود، فإن لم يمكن فإنه يكون نفيا للصحة، فإن لم يمكن يكون نفيا للكمال. فقال الشيخ رحمه الله: أي إنسان لم يقرأ الفاتحة سواء كان مأموما أم إماما أم منفردا فإنه لا صلاة له، ولا يصح أن يحمل هذا النفي لا صلاة على نفي الكمال، بدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. ذكر الشيخ رحمه الله معنى الخداج فقال: الشيء الفاسد. قال: هذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنفي نفي الصحة. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والخداج النقصان، فهي خداج أي ذات خداج، وقد فسرت في رواية مسلم بأنها غير تمام. فإذا قال قائل: هذا الحديث عام، ولدينا حديث عام وآية في القرآن وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي موسى يرفعه: إذا قرأ فأنصتوا. فالحديث والآية يدلان على عموم الإنصات سواء عن الفاتحة أو غيرها، والجواب نقول: هذا صحيح، وأنه عام في الفاتحة وغيرها، وأن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه ينصت، ولكن هذا العموم مقيد بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن انفتل من صلاة الفجر حينما قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وصلاة الفجر صلاة جهرية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلفه في هذه الصلاة الجهرية إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وابن حبان والدارقطني والطحاوي في شرح المشكل، والحاكم وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس مشهور ولكنه صرح بالتحديث فانتفت العلة. وقال الطحاوي إسناده جيد لا مطعن فيه، وقال الحافظ في التلخيص صححه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه الدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، فهؤلاء جميعا من الأئمة قد صححوا هذا الحديث وجود إسناده الطحاوي، ومع ذلك ضعفه الشيخ الألباني. فهذا الحديث حديث ثابت كما ترى، وهو نص صريح في الصلاة الجهرية، لأن صلاة الفجر صلاة جهرية، وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مستثناة من قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن هذا عام والعام يدخله التخصيص. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، هو صحيح أخرجه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه. وهذا الحكم هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية النجيب، وكان شيخ الإسلام يقول له بل أنت مفلح ولست بابن مفلح، بل أنت مفلح. قال وهو أظهر، قال ابن مفلح وهو أظهر، يعني قول الشافعي رحمه الله، أي أن وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية أظهر، وصدق رحمه الله، فإنه أظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا أو في الصلاة الجهرية، فهذان قولان متقابلان، فالأقوال كما يلي في هذه المسألة. القول الأول أنه لا قراءة على المأموم مطلقا، وأن المأموم لو وقف ساكتا في كل الركعات فصلاته صحيحة، وهذا قول ضعيف جدا. القول الثاني وجوبها، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية، وهذا مقابل للقول الأول. القول الثالث أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، لأن الجهرية إذا قرأ فيها الإمام فقراءته قراءة للمأموم، والدليل على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم أن المأموم يؤمن على قراءة الإمام إذا قال ولا الضالي، فيقول المأموم آمين. ولولا أن تلك القراءة من الإمام قراءة للمأموم لم يصح أن يؤمن عليه، لأن المؤمن على الدعاء كفاعل الدعاء، بدليل أن موسى عليه السلام لما قال كما حكى الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن العظيم، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال ربنا تبارك وتعالى قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي بنص القرآن هو موسى، الداعي موسى بنص الآية، ومع ذلك قال ربنا قد أجيبت دعوتكما، يعني موسى وهارون، فكيف جاءت التثنية؟ قال العلماء لأن موسى كان يدعو وكان هارون يؤمن، فنسب الله الدعوة إليهما، مع أن الداعي واحد، لكن لما كان الثاني منصتا له مؤمنا على دعائه صارت الدعوة دعوة له. وحينئذ يقولون إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت منصت له وأمنت عليه فكأنك قارئ له، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم على هذا القول في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واستدل بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. مثله حديث عبادة لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كما مر ذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. استدل شيخ الإسلام أيضا بعد الاستدلال بعموم حديث أبي هريرة: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عام. استدل أيضا بأن المعنى يقتضي ذلك، إذ كيف نقول للمأموم اقرأ وإمامه يقرأ؟ فيكون جهر الإمام في هذه الحال عبثا لا فائدة منه، أن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه، وبهذا تتحقق المتابعة التامة، يعني بالاستماع والمتابعة. ولكن إذا جاء يعني رد هذا الدليل الذي قال به شيخ الإسلام رحمه الله، كيف نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول المثل؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ونهاهم أن يقرأوا خلف الإمام إلا بأم القرآن كما مر، فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا شك أن القول الذي فيه التفصيل الذي مر من كلام شيخ الإسلام له وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري. كيف نقول له اقرأ وإمامه يقرأ؟ فيكون جهر الإمام في هذه الحال عبثا لا فائدة منه، والفائدة من جهر الإمام أن يستمع المأموم إليه ويتابعه، هذا نظر هو قوي جدا. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر قد ينازع فيه من جهة أخرى وهي تصحيح الحديث وتضعيفه، لأنه كما مر ضعف الألباني وأيضا ضعف الحديث قبله بعض أهل العلم، لأنه عندما يصح يكون نصا صريحا في المسألة، الشيخ الألباني لما ضعفه لم يلتفت إليه، ولكن الذين صححوه قالوا هو نص صريح صحيح فلا ينبغي العدول عنه بحال. فإذا القول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا، فإذا أدرك الإمام راكعا كبر ودخل الصلاة ولا تجب عليه حينئذ قراءة الفاتحة، أو أدرك الإمام قائما ولم يدرك هو يعني المأموم أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحال تسقط عنه القراءة قراءة الفاتحة، ما عدا ذلك فهي واجبة. قال الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة: وأصح الأقوال وأرجحها وأجمعها للأدلة أنها يعني قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية كما مر في الحديث. فالمذاهب في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام ثلاثة: الأول لا يقرأ المأموم في السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، يكبر ويقف حتى في السرية لا يقول شيء، وانتظر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى، حتى يفتح الله تبارك وتعالى على الإمام ويركع، ثم يركع هو معه، ولكن يقف ساكتا. هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. والثاني من المذاهب يقرأ في السرية دون الجهرية، وهو مذهب الجمهور الزهري ومالك وابن المبارك والشافعي في القديم، ومحمد ابن الحسن وأحمد بن حنبل وابن تيمية. والثالث من المذاهب يقرأ في الجهرية، يقرأ الفاتحة في الجهرية وفي السرية، وهو مذهب الشافعي في الجديد ومذهب أصحابه ومذهب ابن حزم، واختاره الشوكاني واختاره الشيخ الشارح. ودعوى النسخ التي قال بها من قال هذه قال الحازمي في الاعتبار ضدها، قال الحازمي في الاعتبار ضدها، فقال إن أحاديث الوجوب وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات سرية وجهرية ناسخة لأحاديث النهي، فالتعارض قائم كما ترى، فلا بد من الرجوع إلى قواعد الجمع أو قواعد الترجيح. وقد مر أنه عند تصحيح الحديث الذي مر وقد صححه جملة من الأئمة كما مر ذكر ذلك، صححه الحافظ وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وجود إسناده الطحاوي، وأخذ به جمع كبير من أهل العلم وجعلوا العمل عليه فاعتمدوه، وقد ضعفه الألباني. فإذا التعارض قائم كما ترى في دعوى الناس، فلا يصار إليها، لأن ضد ما قيل في مسألة النسخ قد نقل أيضا، نقله الحازمي في الاعتبار، فيكون المذهب الصحيح بأصح الأقوال وأرجحها وأجمعها للأدلة أن قراءة الفاتحة ركن، لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية كما دلت على ذلك السنة، وإنما تسقط إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك إكمال الفاتحة حتى ركع الإمام، فإنه في هذه الحال يركع مع الإمام متابعا وتسقط عنه القراءة. دل على ذلك الدليل كما مر في حديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك ما كان من التعليل الذي مر. سبق أن المصلي إذا أدرك الإمام راكعا إن الماتن صرح بأنه يكبر للإحرام وتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع كما مر في المسألة التي مر ذكرها، وأنه لو كبر للركوع لكان أفضل، لكن إذا أدركه في غير الركوع مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، يعني ترك تكبيرة الانتقال للركوع هي التي فيها الكلام، فلا ينسرح ذلك على بقية تكبيرات الانتقال، وإنما الكلام في تكبيرة الهوي للركوع. إذا دخل فوجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام من قيام ويركع، تجزئه التحريم عن تكبيرة الانتقال. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، والأفضل أن يأتي به. ولكن إذا دخل فوجد الإمام ساجدا في غير الركوع أدركه، فأدرك الإمام في غير الركوع مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، أو يدركه بعد الرفع من الركوع، أو يدركه وهو ساجد، فهنا يكبر للإحرام. لكن هل يكبر مرة ثانية أو لا يكبر؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. القول الأول أنه ينحط بلا تكبير، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابل. والقول الثاني أنه ينحط بتكبير، وقاله بعض الحنابلة أيضا. فالذين قالوا ينحط بتكبير عللوا بأن هذا كما لو أدركت الركوع، وإذا أدركت الركوع تكبر مرة للإحرام ومرة للركوع، إذن إذا أدركته جالسا فكبر للإحرام ثم كبر للجلوس. والذين قالوا ينحط بلا تكبير قالوا لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال من ركن إلى الذي يليه، فهو انتقال في موضعه، لكن إذا دخلت مع الإمام وهو جالس فإن انتقالك من القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن لا يليه، فلما كان انتقالا إلى ركن لا يليه فلا تكبير هنا، لأن التكبير إنما يكون في الانتقال من الركن إلى الركن الذي يليه، إلى الركن الذي يليه. وأنت إذا دخلت والإمام راكع فأنت تكبر لأنك تنتقل بالتكبير إلى الركن الذي يلي القيام الذي قمته أنت وأتيت فيه بتكبيرة الإحرام. ولكن هل الجلوس في الصلاة من الإمام سواء بين السجدتين أو في التشهد مثلا أو السجود، هل هو الذي يلي القيام؟ ليس هو بالركن الذي يلي القيام. فقالوا إنك إن انتقلت من القيام إلى الركوع فانتقالك من ركن إلى الذي يليه، فهو انتقال في موضعه، لكن إذا دخلت مع الإمام وهو جالس فإن انتقالك من القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن لا يلي، يعني لا يلي القيام، فلما كان انتقالا إلى ركن لا يليه فلا تكبيره. لأن التكبير إنما يكون فيه الانتقال من الركن إلى الركن الذي يلي، وهذا الركن ها هنا لا يلي القيام فلا يكبر. هذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه ينحط بلا تكبير. ولكن مع هذا لو كبر الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، ويجعل الخيار للإنسان، لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره، إذ من الجائز أن يقول قائل إن القعود لا يلي القيام، لكن الذي جعلني أقعد هو اتباع الإمام، فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالانتقال إليه، ولكن تبعا للإمام لا باعتبار الأصل. وهذا لا شك بأنه يؤيد القول بأنه يكبر، فهو سينتقل من القيام إلى ركن هو مأمور بمتابعة الإمام فيه، فيكون متابعا للإمام لا باعتبار الأصل، لأنه انتقل إلى ركن مأمور بالانتقال إليه تبعا للإمام لا باعتبار الأصل في ترتيب الصلاة. وهذا بلا شك يؤيد القول بأنه يكبر حتى للجلوس. والذي يراه الشيخ الشارح رحمه الله في هذه المسألة أن الاحتياط أن يكبر، فإذا أدرك الإمام جالسا فإنه يكبر للإحرام ثم يكبر للخرور أو للهوي إلى السجود إن أدركه ساجدا أو للجلوس إن كان جالسا. قال المصنف رحمه الله: ويستحب في إصرار إمامه وسكوته، يعني يستحب في إصرار الإمام وسكوت الإمام قراءة الفاتحة وغيرها. في إصرار الإمام هذا في الصلاة السرية، وفي سكوت الإمام هذا في الصلاة الجهرية. ما هي السكتات التي تكون في الصلاة؟ السكتات هي قبل الفاتحة في الركعة الأولى، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة في الركعة الأولى، وهذه السكتة مستحبة عند الحنفية والشافعية والحنابلة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية. وفي رواية: هنيهة، يعني يسيرا من الوقت. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. حديث للاستفتاء. عند المالكية هذه السكتة غير مستحبة، لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذا غريب جدا في الاستدلال، لأن هذا لا ينفي أنه كان يسكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كانوا يسمعون منه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، فذكر ما كان يفتتح به جهرا مما يسمع. وأما هذه السكتة فإن أبا هريرة كما نص الحديث لم يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإلا ما سأل، ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتك هذا بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا دليل على أن الإنسان لا يسكت في الصلاة، لا كما يقول الذين يقولون بأنه لا يقرأ الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية، بل يقولون بكراهة القراءة حينئذ حتى في السرية. وهذا عجيب، لأنه ليس هناك كما سيأتي في القاعدة الفقهية، ليس هناك في الصلاة سكوت، الصلاة مشغولة من بديها إلى منتهاها بالذكر، ذكر الله رب العالمين، فليس هناك سكوت في الصلاة أصلا. ولذلك لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السكتة قصيرة بدليل قوله هنية، يعني قدرا يسيرا من الزمان، سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما تقول في هذا السكوت بين التكبير والقراءة؟ فأخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه سكتة من سكتات الصلاة قبل الفاتحة في الركعة الأولى، فيأتي فيها بدعاء الاستفتاح، وبين الفاتحة وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، لأنه ليس في الثالثة ولا في الرابعة سورة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كما مر في صفة الصلاة كان يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة وفي الرابعة، أحيانا، ولكن الذي هو معتاد من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة والسورة في الأولى والثانية من الثلاثية ومن الرباعية أيضا. فإذا هنالك سكتة أخرى بين قراءة الفاتحة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية. قال بمشروعية هذه السكتة الشافعية والحنابلة في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قال ولا الضالين الحديث. فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع، فهاتان السكتتان المحفوظتان، يسكت بين القراءة الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. ولكن صحح حديث مع تضعيفه لهذا الحديث صحح حديثا آخر يدل على المراد، فصحح حديثا ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، وهذا أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وهذه السكتة بمقدار ما يتراد إليه نفسه، بمقدار ما يتراد إليه نفسه وعليه. فالسكتة الطويلة التي يسكتها من يسكت بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة يتمكن المأموم من الاتيان بقراءة الفاتحة، هذه السكتة بدعة، لأنها وقعت في العبادة بغير توقيف، ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهذه السكتة وإن كانت بدعة فإننا نستغلها في أن نقرأ الفاتحة فيها، لأن الابتداع هنا إنما وقع من الإمام لا من المأموم. فسكت الإمام تلك السكتة. قال: فالذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة فليأتي بقراءة الفاتحة في هذه السكتة، لأنه لو تابع الإمام في سكتاته بعد الإتيان بآيات الفاتحة، لو تابع الإمام بآيات الفاتحة وأتى بها وسكت الإمام هذه السكتة، سيسكت هو الآخر ينتظر الفرج من الله تعالى حتى يركع، أنه يأتي ببدعة في الصلاة. وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية، مشروعية السكتة التي مرت بين الفاتحة وقراءة السورة في الركعة الأولى والثانية قال بها الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية والمالكية هي غير مشروعة، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولا كلام لأحد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سكتة أخرى وهي قبل الركوع، يسكت قليلا في الركعة الأولى والثانية، مستحبة عند الشافعية والحنابلة في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وقد مر النص. فإذا هذه هي السكتة، فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابا لا وجوبا عند المصنف، وإذا سكت لعارض أي سكت الإمام لعارض مثل أن يصاب بسعال أو عطاس فإن المأموم يقرأ، لأن الإمام لا يقرأ فيقرأ في سكتاته كما قال: ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. فإذا سكت ولو لعضو كأن يصاب بسعال مثلا فإن المأموم حينئذ يقرأ لأن الإمام لا يقرأ، هذا عند المصنف. قال: وفي إسرار إمامه وسكوته بناء على الغالب، وقد يقال إن قوله وسكوته يشمل ما إذا سكت اختيارا أو اضطرارا. في نيل الأوطار يقرأ المأموم في الجهرية الفاتحة إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، تلك السكتة التي هي سنة بمقدار ما يتراد إليه نفسه. وقيل يقرأها خلف الإمام آية آية، هذا مهم لأن كثيرا من المصلين لا يعرفون هذا، وكثير من إخواننا يسألون متى نقرأ الفاتحة، الإمام يقرأ الفاتحة، متى نقرأ الفاتحة. قال: في نيل الأوطار يقرأ المأموم في الجهرية الفاتحة إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسور، وقيل يقرأها خلف الإمام آية آية، وهو الأولى من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد الاستفتاح، أو تكرير الاستعاذة عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولا، وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام السورة. ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة، وأما إذا منتظر حتى يفرغ الإمام من القراءة قراءة الفاتحة فإنه يؤمن على قراءة الإمام ثم يقرأ هو الفاتحة ويؤمن فيكرر التأمين. وكذلك الاستعاذة عند بداية القراءة، هل يأتي بها في محلها أولا ويظل ساكتا حتى إذا ما فرغ الإمام من الفاتحة أتى بها مرة أخرى، أو فصل بينها وبين القراءة؟ فالأولى كما قال أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام آية آية. والحق أن الخلل يقع في كثير من الأحيان في أمثال هذه الأمور، لأن طرفا من طرفين لا يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الشرع نص صراحة على أن من مات في حال حياة أبيه فإن أبناءه لا يرثون في جدهم، وجاء من جاء فشرع ما يسمى بالوصية الواجبة، فعندما يقال هذه ليست بشرع وهذا لا يجوز، ولا يجوز أن يفرض هذا على الوارثين الذين هم من أهل الاستحقاق، فيفرض عليهم أن يعطوا من لا يستحق، لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض له شيئا لا في كتابه ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: ولكن هؤلاء أيتام هم أولى من أعمامهم أو عماتهم، مثلا لو كان الأب هو الذي مات في حال حياة أبيه أي في حال حياة جد الأبناء، فيقول حينئذ من يقول معترضا: ولكن هؤلاء الأيتام هؤلاء اليتامى أحق من أولئك الوارثين فأنتم تضيعون هؤلاء، فيقال: لا، أنت تأخذ من الصورة العامة جزءا فتجعله بعيدا خارج الإطار مكبرا، وهذا خطأ، لأن الشريعة كما قال العلماء وبين ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، العلماء قالوا: الشريعة كالجسد الإنساني، كل عضو منه في موضعه، ولكل عضو وظيفته وأهميته، فالقلب في موضعه، والمخ في موضعه، والعينان في موضعهما، إلى غير ذلك. فإذا أنت مثلا نظرت إلى الصورة الإنسانية وحاولت أن تجعل شيئا مكان شيء، جئت بكائن مشوه، يعني لو قلت: نأتي بالأذنين فنجعلهما في قفاه، وبالعينين فنجعلهما في وسط رأسه، وأما فمه فنجعله في أسفل الفك السفلي، ونجعل الطرفين السفليين مكان الطرفين العلويين، أنت أفسدت الخلقة. وكذلك الشريعة، جعل الله رب العالمين لكل أمر منها موضعه، والأهمية لكل عضو من تلك الأعضاء الإنسانية مختلفة، فلا يمكن أن يقال إن أهمية الظفر مثلا كأهمية العين، أو يقول إن أهمية أهداب العين كأهمية المخ أو كأهمية الأذنين، فهذا كما ترى يجعل لكل عضو مكانه ووظيفته وأهميته. كذلك الشريعة، أنت إذا أخذت مثلا من الصورة الإنسانية العامة أنفا، صورة الإنسان في وجهه، الأنف في موضعه، والجمال كما قال علماؤه هو التناسب الواقع بين الأعضاء، لأنه قد حار الناس في تعريفه. ما الجمال؟ الجمال هو التناسب الواقع بين الأعضاء، فكل الصور الإنسانية إلا ما جعله الله تبارك وتعالى على غير الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وهذا خارج ما نحن فيه. الصورة الإنسانية أن لكل إنسان عينين ولسانا وشفتين وأذنين، ولكن الملاحة والحلاوة والجمال مع الاتفاق في الأعضاء مختلفة، فمن أين جاء؟ من التناسب الواقع بين الأعضاء، وهذا هو أعدل ما يكون في تعريفه. التناسب الواقع بين الأعضاء. وجعل الله تبارك وتعالى نزع العرق قائمة، قال لعله نزعه عرق. لما جاءت امرأة الرجل بمولود أسود وكان هو أبيض وامرأته بيضاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذته الظنون والريب من كل مكان، فقال يا رسول الله وضعت كذا وأنا كذا وأمه كذا، فهذه من أين أتت به؟ فقال أليست لك إبل؟ قال بلى. قال ما لونها؟ قال سود مثلا. قال أليس فيها أبيض أو أحمر؟ فقال بلى فيها رسول الله. قال من أين أتى هذا الذي اختلف لونه عن الفحل وما طرقه، فمن أين أتى هذا؟ قال لعله قد نزعه عرق. قال فهذا لعله نزعه عرق. التناسب بين الأعضاء يعني عينان خضراوتان في شدة اخضرارهما لا تركبان على بشرة سوداء ولا بشرة صمراء، فتجد الإنسان إذا ونظر إلى مثل هذا في قلق. ما هذا؟ كأنك تنظر إلى قط يتحفس، إلى غير ذلك من الأشياء. كذلك إذا كان الإنسان أسمر البشرة مثلا وكان شعره أشقر فتجده عجيب الخلقة وأيضا تقتحمه العين. فإذا هذا التناسب إنما يكون على هذا النحو الموصوف. المهم نعود إلى ما كنا بصدده ونأخذ الشريعة على ما ينبغي أن تؤخذ عليه، وهو أنه لو التزم الإمام في القراءة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجدنا معاناة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة آية آية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تكون أنت قد جئت بالحمد لله رب العالمين فيما بين الآية والآية. لو أن الآئمة التزموا ذلك ما وقع خلاف ولا عناء ولا سأل أحد هذا السؤال متى نقرأ الفاتحة، لأنه يأتي بها في نفس واحد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين، فيأتي بها سردا، وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فنعلم الأئمة نقول اتقوا الله واقرأوا كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن فعلوا ذلك أتينا بالفاتحة من غير ما عناء ولا بلاء كما يحدث مع الأئمة أو أكثرهم في هذا الزمن. قال وإذا أسر الإمام أو سكت فإنه يستحب له على اختياره أن يقرأ الفاتحة وغيرها. مر أن قراءة الفاتحة ليس كما قال المصنف، مر أنها ركن لا بد منه فيقرأها ولو كان الإمام يقرأ، ولو كان الإمام يقرأ، ولو أدركه في القراءة في قراءة السورة بعد الفاتحة أنه يقرأ الفاتحة أيضا يقرأ الفاتحة. قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني إذا لم يسمع الإمام المأموم لبعد الإمام عنه لا لصمم في المأموم، لبعد لا لطرش أي لصمم. إذا لم يسمعه أي ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد، مثل أن يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت فيقرأ الإمام ولا يسمعه المأموم، فحينئذ يقرأ المأموم لأنه لا يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة، ولا يسكت لأنه ليس في الصلاة سكوت، ليس في الصلاة سكوت أصلا، فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أيضا لأنه لا يسمع ما يقرأه الإمام. هذا إذا كان لبعد، عدم السماع لبعد. وأما إذا كان لصمم كما عبر الشيخ المصنف قال لا لطرش وهو الصمم، أي لا إن كان لا يسمع لصمم، لأنه إذا قرأ لصمم غالبا أشغل الذين حوله عن استماع قراءة الإمام. أما إذا كان لبعد فإن جميع المصلين سوف يقرؤون ولا يحصل به تشويش، وأيضا إذا لم يسمعه لضجة كما لو كان حول المسجد، وقال الشيخ رحمه الله كما لو كان حول المسجد ورش تشتغل فإنه يقرأ. هذا من عموم البلاء في هذا الزمن، حول المسجد صخب وجلبة والناس لا يتوقفون حتى في أثناء الصلاة، فحينئذ يقرأ، كأن هذا المانع من السماع عام. أما إذا كان خاصا كطرش فإنه حينئذ لا يقرأ على قول المصنف. لماذا؟ لأنه لو قرأ ومن بحوله يستمعون قراءة الإمام فسيشوش عليه فلا يقرأ. هذا كله مبني في مسألة قراءة الفاتحة على المذهب الذي اختاره المصنف. وأما الصواب والراجع فأنه يقرأ كما مر في الجهرية وفي السرية ولو في قراءة الإمام. الحاصل أنه إذا لم يسمع لمانع خاص وهو الصمم فإنه لا يقرأ. اللهم إلا لو قدر ولا حول ولا قوة إلا بالله أن كل المأمومين طرش، فحينئذ يقرأ لأنه لن يشوش على أحد بالقراءة، فإنه لا يسمع أحد. اللهم ارحمه رحمة واسعة. هذا فرض بعيد، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه، أي أن المأموم يقرأ الاستفتاح ويقرأ التعوذ فيما يجهر فيه الإمام. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام، وهذا اختيار بعض أهل العلم. هنا مسألة لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله، فهي جهر الإمام والمأموم بالتأمين في الجهرية. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فهذا كما ترى نص على التأمين من الإمام والمأموم في الجهرية، والراجح أن المأموم يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالي، فيقول المأموم آمن، لأنه قد جاء صريحا ففي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقد صحفت وحرفت في بعض الكتب: فقولوا آمين يحبكم الله، فإنما هي فقولوا آمين يجبكم الله، يعني يجب دعاءكم. هذا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو صريح كما ترى صحيح نص في المسألة. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. فيأتي بهذا وليوافق تأمين الإمام وتأمين الملائكة فيغفر للمؤمن بمشيئة الله تعالى عند الموافقة. النص على هذا لماذا؟ لأن بعض أهل العلم قال إنه لا يؤمن إلا بعد أن يفرغ الإمام من التأمين، فكان هذا قولا قديما للشيخ الألباني رحمه الله، ولكنه رجع عنه، وهذا من عدله وإنصافه وعلمه رحمة الله عليه. كان إذا تبين له خطأه رجع عنه، سواء كان فيه الاستدلال كما حدث في هذه المسألة أو في التصحيح والتضعيف أيضا، فإنه إذا تبين له الحق تبعه رحمة الله عليه. وهكذا علماء وأهل السنة رحمة الله عليهم وحبه وعنايته ورحمته للأحياء منه، أهل السنة هم الذين يحكمون بالحق ويرحمون الخلق. أهل السنة هم الذين يقولون الحق ويرحمون الخلق، أما أهل البدعة فإنهم يقولون الباطل ويقصون على أهل الحق وأهل السنة. فالشيخ رحمه الله قال مستنبطا مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: إذا كبر الإمام فكبروا، ثم وإذا أمن الإمام فأمنوا. قال إذا كبر الإمام فكبروا، لا يجوز للمأموم أن يوافق الإمام في تكبيرة الإحرام. وإذا كبر الإمام فكبر، وسيأتي بطلان الصلاة أحيانا من بعض الناس يسبقون أو يوافقون ولا يتابعون الإمام في تكبيرة الإحرام، وهذا أمر مهم سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال الشيخ رحمه الله: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، ثم وإذا أمن الإمام فأمنوا. فكان قوله رحمه الله إذا كبر الإمام يعني إذا فرغ من تكبيرة الإحرام فكبروا. فلماذا تأتي بالتأمين مع تأمين الإمام مع أن الأمر واحد، وإذا أمن فأمنوا، فكما أنه قال إذا كبر فكبروا، ونحن لا نكبر إلا بعد أن يفرغ من تكبيرة الإحرام، فكذلك وإذا أمن فأمنوا. وظل العمل على هذا من الشيخ وممن علم علم هذا الأمر الذي ذهب إليه، ظل ظهرا ووقعت بسببه مشاكل كبيرة، لأن الناس تعودوا في المساجد، والشيخ عندما قال ذلك وقرره قال هذه سنة مهجورة والناس يخالفون، فكان الذين يحبون إحياء السنة يجتهدون في الإتيان بهذا. كيف؟ الناس في المساجد إذا سمعوا الإمام يقول ولا الضالين قالوا آمين، فيأتون بالتأمين مع الإمام. الشيخ قال بل نأتي بالتأمين بعد فراغ الإمام من التأمين، فكان بعض الناس وهو الغالب يؤمنون مع الإمام، فإذا فرغ الإمام والمأمومون في أغلبية الحضور من التأمين بدأ أهل السنة في التأمين. إذا فرغ الناس وقالوا آمين بدأ هؤلاء قالوا آمين، فيحدث خلل في المسجد. ظل الشيخ رحمه الله على ذلك حينا من الدهر، ثم تراجع عن ذلك صريحا وكتبه في السلسلة الصحيحة، قال وقد وقعت على حديث لأبي هريرة سوى هذا الحديث، حديث أبي موسى الذي معنا، حديث أبي موسى الذي معنا هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وقع على حديث لأبي هريرة بهذا المعنى وصححه فاعتمده وقال بل لأجل هذا الحديث نقول إنه يؤمن إذا قال ولا الضالين، فرجع عما كان قد ذهب إليه أول. لعل بعض الناس ما زال متمسكا بالقول الأول ويخطئ الإمام رحمة الله عليه فيما ذهب إليه من تراجعه، ولله في خلقه شؤون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، أي أن المأموم يقرأ الاستفتاح ويقرأ التعوذ فيما يجهر فيه الإمام، وظاهر كلامه رحمه الله أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام، وهذا اختيار بعض أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقرآن، والاستفتاح والتعوذ ليس بقراءة، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ فأنصتوا، أخرجه مسلم بروايات أبي موسى رحمه الله ورضي عنه، وهذا عام، ولأنه إذا أمر بالإنصات لقراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن فالذكر الذي ليس بقرآن من باب أولى، لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل الإنصات، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فصافي هذه المسألة أنه لا يستفتح ولا يستعيد فيما يجهر فيه الإمام، ولهذا قال صاحب شرح الروض المربع على الزاد قال وقال في غيره ما لم يسمع قراءة إمامه، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت ولا يستفتح ولا يستعيد. وعلى هذا فإذا دخلت مع إمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، إذا دخلت كذلك في ذلك الوقت سقط عنك الاستفتاح، وتقرأ الفاتحة على القول الراجح وتتعوذ، لأن التعوذ تابع للقراءة. فإذا دخلت وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ويقرأ السورة التي بعد الفاتحة، لا تدخل أنت في الصلاة تأتي بدعاء الاستفتاح، وقد تأتي بدعائين أو بثلاثة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت من أدعية الاستفتاح ركع الإمام، فتكون قد تركت الفاتحة وأنت قادر على الإتيان بها لأنك شغلت وقتها بأدعية الاستفتاح. حينئذ إذا دخلت الصلاة ووجدت الإمام يقرأ في السورة بعد الفاتحة فقد سقط عنك دعاء الاستفتاح، فحينئذ تقرأ الفاتحة على القول الراجح أنك تأتي بالفاتحة وهي ركن في الصلاة في كل ركعة في سر وجهر من فرض ونفل، تأتي بها إلا في الحالة التي مر وهي التي يسقط عن المأموم فيها الإتيان بالفاتحة، وذلك إذا وجد الإمام راكعا فإنه يكبر ثم يركع سواء أتى بتكبيرة الانتقال للركوع أم لم يأت، ولكنه تسقط عنه قراءة الفاتحة في هذه الحال، وأيضا إذا دخل فوجد الإمام قائما ولكنه ركع إمامه قبل أن يتم هو الفاتحة، فلا يشغل بركن، يشغل إمامه بركن سواه يفعل ذلك متعمدا، وإنما يتابع الإمام، وإن لم يتم الفاتحة قراءة يتابع الإمام في الركوع، وإن لم يأتي بالفاتحة وصلاته حينئذ تحسب لها هذه الركعة التي أدرك الإمام فيها راكعة، وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.